بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع سورة يوسف من الآية 69 وحتى الآية 79. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. لما أخبر تعالى عن دخولهم البلد، أخبر عن دخولهم لحاجتهم إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال: ولما دخلوا، أي بنو يعقوب عليه السلام، على يوسف في هذه القدمة الثانية آوى إليه أخاه، أي ضمه، وإنما أدناه ليتمكن من الإسرار إليه بقوله: إني أنا أخوك. قال: إني أنا أخوك، أخبره بأنه أخوه واستكثره ذلك. فلا تبتئس، أي لا تهزم، فهو من البؤس، أي لا تجتنب البؤس بما كانوا يعملون. الضمير لإخوة يوسف، ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه، ويحتمل أن يكون لفتيانه، أي لا تبالي بما تراه من تحيلي في أخذك. فلما جهزهم بجهازهم، أي أعجل جهازهم لما دلت عليه الفاء من العطف والتعقيب، أي فلما حمل يوسف إبل إخوته ما حملها من الميرة وقضى حاجتهم، جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هي الصراع، وهي إناء يشرب به الملك ويكال به الطعام، وكان من فضة وقيل من ذهب. ووددت لو أن ابن جزي لم يذكر هذه وكان من فضة وقيل من ذهب، لأن هذا كله ليس بدقيق. وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال على إمساكه معه، إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبد المسروق له. قوله جل جلاله: في رحل أخيه، أي في مساع أخيه. ثم أذن مؤذن، أي نادى مناد، فقال رافعا صوته: أيتها العير، أي أيتها الرفقة، إنكم لسارقون. خطاب لإخوة يوسف، وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل إن حافظ السقاية نادى: إنكم لسارقون، بغير أمر يوسف، وهذا بعيد لتفتيش الأوعية. قال البقاعي: وقد تضمن في الآية البيان عما يوجبه التلطف في بلوغ المراد من إيقاع الأسباب التي تؤدي إليه وتبعث عليه بظاهر جميل وباطن حق، مما يخفى على كثير من الناس موقعه ويشكل عليه وجهه، لأنه أنفذ له وأنجح للمطلوب منه. فكأنه قيل: إن هذه لتهمة عظيمة، فما قالوا في جوابها؟ فقيل: قالوا وأقبلوا عليهم، أي أجاب أبناء يعقوب عليه السلام الذين لحقوهم من أصحاب المؤذن. والحال أن أبناء يعقوب عليه السلام مقبلين عليهم، أي على الذين لحقوهم مستفهمين: ماذا تفقدون؟ قال ابن عاشور: ومرجع ضمير أقبلوا عائد إلى فتيان يوسف عليه السلام، وضمير عليهم راجع إلى ما رجع إليه ضمير قالوا، أي وقد أقبل عليهم فتيان يوسف عليه السلام. قالوا نفقد، ولما كان كأن السقاية كان لها اسمان، عبروا هنا بقولهم صواع الملك، والصواع الجام الذي يشرب فيه. وقال ابن عاشور: والصواع لغة في الصاع، ولمن جاء به حمل بعير، أي لمن وجده ورده حمل بعير من طعام على وجه الجعل. وأنا به زعيم، أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع. وهذا من كلام المنادي. قال الطبري: وأصل الزعيم في كلام العرب القائم بأمر القوم، وكذلك الكفيل والحميل، ولذلك قيل رئيس القوم زعيمهم ومدبرهم. يقال منه قد زعم فلان زعامة وزعاما. قال ابن عاشور: وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعية الجعل والكفالة، وفيه نظر، واستضعف ابن عاشور هذا المأخذ. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. استشهدوا بعلمهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم، حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زروع الناس. طبعا هذا وجدت لو أن ابن جزي لم ينقلهم، لأنه يحتاج إلى دليل. قال البقاعي: فأقسموا قسما مقرونا بالتاء، لأنها يكون فيها التعجب غالبا. قال الرماني: لأنها لما كانت نادرة في أدوات القسم جعلت للنادر من المعاني، والنادر من المعاني يتعجب منه. وسبب تأكيدهم براءتهم لقولهم لقد علمتم، أي مما جربوا من أمانتهم ولما رأوا من أحوالهم قبل هذا في شرطي مجيئهم وردهم بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. وما كنا سارقين، أي وما كنا موصوفين بهذا الوصف قط. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي قال فتيان يوسف: ما جزاء أخذ الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. فالضمير في قوله جزاؤه يعود على الآخذ المفهوم من الكلام، والجزاء مقابلة عمل العامل بما يستحق عليه من خير وشر. ومعنى جزاؤه هنا عقابه، وضمير جزاؤه عائد إلى الصواع. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. المعنى أن إخوة يوسف أفتوا فيما سئلوا عنه، فقالوا: جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة. قالوا، أي إخوة يوسف عليه السلام، وثوقا منهم ببراءة أنفسهم من ذلك وإخبارا لهم بالحكم عندهم في ذلك: إن من سرق يسترق. قال ابن جزي: وأما الإعراب فيحتمل وجهين. الأول أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ، ومن مبتدأ ثان. طبعا هذه ثان سقطت من طبعة دار طيب الخضراء، وهي شرطية أو موصولة، وخبرها فهو جزاؤه، والجملة خبر جزاؤه الأول. والوجه الثاني أن يكون من خبر لمبتدأ الأول، والوجه الثاني أن يكون من خبر المبتدأ الأول على حد مضاف، وتقريره جزاؤه أخذ من وجد في رحله. وتم الكلام ثم قال: فهو جزاؤه، أي هذا الحكم جزاؤه. ثم كأنه قيل: هل هذا الحكم أمر أحدثتموه الآن أو هو مشروع لكم؟ فقالوا: كذلك نجزي الظالمين. من كلام إخوة يوسف: أي هذا حكمنا في السارق، وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ بقطع الأيدي. طبعا هنا هذه الجملة تحتاج أيضا إلى دليل، وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام يحتاج إلى دليل. فبدأ بأوعيتهم، هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة. وأوعية جمع وعاء، وهو الظرف مشتق من الوعي وهو الحفظ. قبل وعاء أخي، أي أخي يوسف عليه الصلاة والسلام، شقيقه، إبعاد عن التهمة كما سبق آنفا، ثم استخرجها من وعاء أخي ليصح له بذلك إنتاكه معه. وإنما أنث الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية، أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. كذلك كدنا ليوسف، أي صنعنا له هذا الصلب. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرعه أو عادته، لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضعف عليه العزم، ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب، فلا يمكنه أن يأخذ أخاه عنده في حكم الملك، لأنه ليس من حكم الملك أن يسترق السارق إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده ليوسف، فهو الذي له الأمر كله سبحانه وتعالى. نرفع درجات من نشاء، يعني الرفع بالعلم بدليل ما بعده. قال ابن عاشور: وجملة نرفع درجات من نشاء تذهيل لقصة أخذ يوسف عليه السلام أخاه، لأن فيها رفع درجة يوسف عليه السلام في الحال بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت استخراج السقاية من رحمه، وفوق كل ذي علم عليم، أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما: وفوق كل ذي علم عليم، قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وأسند عن الحسن في قوله: وفوق كل ذي علم عليم، قال: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله. فنسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا في دينه، وأن يجعل لنا علما يدخل كل بيت وينتقل جيلا إلى جيل، اللهم آمين. قال ابن عاشور: وظاهر تنكير عليم أن يراد به الجنس، فيعم كل موصوف بقوة العلم إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى. فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا إشكال فيه، ويتعين تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل، إذ ليس فوق الله عليم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، الضمير في قالوا لإخوة يوسف، وأشاروا إلى يوسف، ومعنى كلامهم: إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من قبل. فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل، طبعا راحيل هي أم يوسف بنيامين، لا منا، يعني فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل لا منا. وقصدوا بذلك رفع المعرة عن أنفسهم، ورموا بها يوسف وشقيقه. ثم تكلم ابن جزي بالكلام، ولدت لو أنه لم يتكلم به. قال: واختلف في السرقة التي رمى بها يوسف على ثلاثة أقوال. الأول أن عمته ربته، فأراد والده أن يأخذه منها، وكانت تحبه ولا تصبر عنه، فجعلت عليه منطقة لها، ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني أنه أخذ يعني صنا لجده والد أمه فكسره. والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين. طب هذه ثلاثتها لا دليل عليها. فأسرها يوسف في نفسه. قال الزمخشري: الضمير الجملة التي بعد ذلك، وهي قوله: أنتم شر مكانا، والمعنى قال في نفسه: أنتم شر مكانا. وقال ابن عطية: الضمير للحزازة التي وجد في نفسه من قولهم: فقد سرق أخ له من قبل، أسر كراهية مقالتهم، ثم جاهرهم بقوله: أنتم شر مكانا، أي بسوء أفعالكم. وهنا فأسرها في يوسف في نفسه، معناه كثيرا ما يحصل في العمل في البيت مع الآخرين لا ينبغي إظهار ما تكره في صدرك، بل عليك أن تحتسب الأجر فيما تسمع وفيما ترى، والله أعلم بما تصفون، إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة. قال أبو جعفر: فمعنى الكلام إذن: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال: أنتم شر عند الله منزلا مما وصفتموه بأنه سرق، وأخبث مكانا بما سلف من أفعالكم، والله عالم بكذبكم وإن جهله كثير ممن حضر من الناس. قالوا أي التماسا منه يا أيها العزيز، فخاطبوه بما يليق به من خطاب الأكابر ليرق لهم. إن له أبا شيخا كبيرا، استعطاف، وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه، أي إن أباه يحبه ولا يقدر على فراقه ولا يصبر عنه. قال ابن عاشور: ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه، وهي حنان الأبوة، وصفة الشيخوخة، واستحقاقه جبر خاطره، فنسأل الله أن يرحمنا وأن يجبر خواطرنا وخواطر أمة محمد أجمعين. فخذ أحدنا مكانه على وجه الضمان أو الاسترهان أو الاستعباد، وهذا هو الأظهر لقوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا نراك أي نعلمك علما هو كالرؤية أو بحسب ما رأينا. من المحسنين أي أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبل أو على الإطلاق. قال: معاذ الله أي أعوذ بالله أن نأخذ أي لأجل هذا الأمر إلا من أي الشخص الذي وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل سرق متاعنا. ثم علل ذلك بقوله: إنا إذا أي إذا أخذنا أحدا مكانه وحملناه وزر جرم لم يرتكبه، إنا إذا لظالمون أي عريقون في الظلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.